بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو القاسم الخلاحي إلى الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو القاسم الخرقي: فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز، فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن، وإدباره رقيق أحمر، تركت الصلاة في إقباله، فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت. قال أبو محمد بن قدامة: قوله طبق بها الدم يعني امتد وتجاوز أكثر الحيض، فهذه مستحاضة وقد اختلط حيضها باستحاضتها، فتحتاج إلى معرفة الحيض من الاستحاضة لترتب كل واحد منهما لترتب على كل واحد منهما حكمة، ولا تخلو من أربعة أحوال: مميزة لا عادة لها، ومعتادة لا تمييز لها، ومن لها عادة وتمييز، ومن لا عادة لها ولا تمييز. مسألة يذكرها أبو القاسم الخرقي بعدما تكلم عن الحيض والأحكام اللي بتكون فيه. هنا بيتكلم عن الاستحاضة. الاستحاضة المرأة حاضت واستمر أيام الحيض ولم ينقطع الدم، فلم يزل الدم ينزل منها باقي الشهر، هذه المستحاضة. المستحاضة لها أحكام كثيرة جدا، العلماء تكلموا عنها في أشياء في الأحوال بتاعت هذه المرأة المستحاضة، اللي ابن قدامة هنا حيقول لنا إن لها أربع أحوال. المرأة استحاضت فلها أربع أحوال: حال أن تكون مميزة لا عادة لها، امرأة مستحاضة وهي مميزة يعني بتميز بين دم ودم، ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دم الحيض أسود يعرف، يعني بتميز دم أسود عارفة لونه وله رائحة منتنة من دم أحمر ملوش هذه الرائحة، يبقى هذه مميزة لها حكم. الأخرى معتادة ولا تمييز لها، يعني استمر بها الدم وهي عارفة إن كل شهر بتحيض أربعة أيام خمس أيام، عارفة العادة بتاعتها وعارفة الوقت بتاعها إن في أول الشهر أو أول عشر أيام من الشهر أو تاني عشر أيام من الشهر، فعارفة العادة بتاعتها، يبقى هذه المعتادة. ولا تمييز لها يعني الدم ما فيش بتميز بين أسود وأحمر، لا كله زي بعض ما فيش تمييز. التالتة من لها عادة وتمييز، يبقى امرأة مستحاضة عارفة كان لها عادة معينة والآن عارفة الوقت بتاع العادة بتاعها، ولكن الدم أيضا يتميز منه ما هو أسود ومنه ما هو أحمر، هذه الثالثة. الرابعة من لا عادة لها ولا تمييز، كالمبتدأ مثلا إن أول ما حاضت الفتاة فضل ينزل بها الدم بقت مستحاضة على طول، ما لهاش عادة قبل ذلك ولا تمييز لها، ما بتميز بين لون دم ولون دم، أو يكون هذه أو تكون هذه كان لها عادة ثم نسيت هذه العادة وما فيش تمييز الآن ومش عارفة العادة بتاعتها أربعة ولا خمسة، طب من أول الشهر ولا من آخر الشهر، نسيت ذلك. دول الأربع أحوال اللي ابن قدامة حيفصل لنا تحتها الأحكام. قال: أما المميزة التي ذكرها الخرقي في هذه المسألة وهي التي لدامها إقبال وإدبار، بعضه أسود ثخين منتن وبعضه أحمر مشرق أو أصفر أو لا رائحة له، ويكون الدم الأسود أو الثخين لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقل. هنا المميزة، لاحظ كلامنا مش في المرأة الحائض، كلامنا في المرأة المستحاضة. مستحاضة يعني على طول الدم بينزل منها ما بيقفش، يبقى على ذلك لها أيام عرفاها معتادة، ما لهاش أيام ولكن تعرف تميز بين دم ودم، يبقى هذه مميزة. دي اللي بدأ بها وقال لنا المميزة وهي التي لدمها إقبال وإدبار، معنى إن دم الحيض في الوقت بتاعه بينزل عليها دم أسود، وعارفه بتبتدي يوم واحد في الشهر وينتهي يوم خمسة في الشهر، له إقبال وله إدبار، له أول وله آخر، وباقي الشهر بينزل دم أحمر عادي أو دم أصفر. قال ويكون الدم الأسود أو الثخين لا يزيد على أكثر الحيض. ودقيق تاني أنه ممكن بينزل عليها دم أسود ولكن تجاوز الخمستاشر يوم اللي هي أكثر الحيض، يبقى على ذلك مش هنعادها الشهر كله نقولها لا تصوم ولا تصلي، يبقى هنا القيد مميزة والدم اللي هي بتميزه ما يكونش يجاوز أكثر الحيض. وذكرنا أن أكثر الحيض على القول اللي اختاره الإمام ابن قدامة ومذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أيضا أنه 15 يوم وليلة، هذا أكثر الحيض. أقل الحيض على ما اختاره أيضا الإمام أحمد واختاره الإمام الشافعي أنه يوم أو يوم وليلة أقل الحيض فيه خلاف كما ذكرنا قبل ذلك. فإذا ثبت لامرأة عادة أقل من يوم وليلة واضطربت هذه العادة متكررة على طول، يبقى على ذلك هو ده الحيض بتاعها، كأن تطهر في آخر النهار مثلا أو أنها تحيض في أول اليوم وتطهر عند العصر مثلا واستمر بها هذا الأمر على طول، يبقى على ذلك العادة بتاعتها أقل من يوم وليلة، لكن الغالب أنه مش هيقل عن يوم وليلة. نرجع تاني بقى هنا، هذه المرأة المميزة اللي هي الدم بتاعها بتعرف تحدده وسط الاستحاضة إن هو ده دم الحيض، وعرف العدد بتاعه ولا يزيد في العدد عن أكثر الحيض اللي هو 15 يوم وليل، حكمها إيه؟ قال حكم هذه أن حيضها زمان الدم الأسود أو الثخين أو المنتن، الدم المميز المتغير عن غيره، يبقى هو ده وقت العادة بتاع هذه المرأة. طيب انقطع هذا الدم اللي هو المتغير وبقي باقي الدم أو الصفرة أو الكدرة بينزل عليها باقي الشهر، يبقى الآن حكمها أن هي صارت طهرة من دم الحيض. فيقول لنا إذا انقطع فهي مستحاضة، انتهى أمر الحيض الآن مستحاضة، يعني حكمها حكم الطاهرات، يلزمها أن تغتسل للحيض ويلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لأن دي الحدث بتاعها دائم عمال بينزل منها دم على طول، يبقى يلزمها الوضوء لكل صلاة، تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة. ذكر الإمام أحمد رحمه الله المستحاضة فقال لها سنن، وذكر المعتادة ثم قال وسنة أخرى إذا جاءت فزعمت أنها تستحاض فلا تطهر، قيل لها أنت الآن ليس لك أيام معلومة فتجلسينها، ولكن انظري إلى إقبال الدم وإدباره، فإذا أقبلت الحيضة وإقبالها أن ترى دما أسود أو أن تري دما أسود يعرف، فإذا تغير الدم وكان إلى الصفرة والرقة فذلك دم استحاضة، فاغتسلي وصلي. قول ذا قول الإمام أحمد وقول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي، اللي هو اعتبار التمييز، امرأة مستحاضة بتميز بين دم أسود ودم أحمر، يبقى وقت الدم الأسود اللي بينزل عليها هذا وقت الاستحاضة وقت الحيض، انتهى هذا الدم وبينزل دم أحمر بعد ذلك، يبقى تغتسل وتصلي. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا اعتبار بالتمييز، إنما الاعتبار بالعادة خاصة، لما روت أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستسفر بثوب ثم لتصل. حديث ده حديث صحيح وفيه جزء من أحكام المرأة المستحاضة، ولا ينبني أحكام المرأة على حديث واحد، طالما أنه ثبت كذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المستحاضة، إن مرة هتعمل بالتمييز، مرة هتعمل بالعادة اللي هي تعرفها، مرة هتحيض كغالب النساء، يبقى على ذلك حسب ما جاء من حديث ونطبق جميع الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا قبل ذلك في حديث حمدة بنت جحش، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، حديث ذكرته أم سلمة، حديث أم حبيبة، كل واحدة ذكرت شيئا من أمر الاستحاضة وحكما فيها، يبقى يؤخذ بهذه الأحاديث، وكل حديث إذا أضرنا ننزله على حالة من الأحوال يبقى تطبق جميع الأحاديث. يبقى هنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا اعتبار بالتمييز. ليه؟ قال لأنه اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأن هذا الحديث الذي بلغه رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن بلغه حديث، وده حديث صحيح رواه أبو داود ورواه النسائي وأحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وقال فيه صلى الله عليه وسلم لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. يبقى هنا رجعها إن العادة بتاعتك إيه، الأيام اللي كنت ما بتصليش فيها ولا تصومي كذلك الآن تتركينها. ولكن لو كان هذا الحديث وحده يبقى العمل عليه، لكن في أحاديث أخرى غير هذا الحديث فهذا محمول على المرأة المعتادة التي لها عادة ولا تمييز لها، فالآن ننزلها على عادتها. يقول ابن قدامة ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصل. إذا هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا إذا أقبلت الحيضة، في رواية عند النسائي وأبي داود فإذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف. إذا هنا ذكر التمييز، إذا يعمل طالما في تمييز فيعمل بهذا التمييز. وقال ابن عباس رضي الله عنه الحديث ذكرنا هذا حديث صحيح، وابن عباس قال أما ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة. الحديث أو الأثر عن ابن عباس أثر جاء رواه أبو داود ورواه الدارمي، وفيه عن أنس بن سيرين قال كانت أم ولد لأنس بن مالك، أم لأنس بن مالك استولدها لأنه أحبلها فخلفت منه، فالمرأة كانت استحيضت، فيذكر هنا استحيضت فأمروني أن أستفتي ابن عباس فسألته فقال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت الطهر فلتغتسل ولتصلي. دي فتوى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وقال إنها والله لن ترى الدم الذي هو الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم، وهذا ضعيف وده مش عن ابن عباس لكن ده من أثر عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بإسناد ضعيف. قال وحديث أم سلمة إنما يدل على اعتبار العادة ولا نزاع فيه، وحديث فاطمة هو أحد الثلاثة التي يدور عليها الحيض. وهنا كلام ابن قدامة إنه حديث أم سلمة يؤخذ به ولكن في المرأة المعتادة اللي لها عادة، ولكن كلامنا الآن في من ليست لها عادة معروفة ولكن لها تمييز فيعمل بهذا التمييز. فصل. يقول ظاهر كلام الفرقي أن المميزة إذا عرفت التمييز جلسته من غير اعتبار تكرار، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وهو كلام الشافعي أيضا، إنه هل المرأة لابد يتكرر منها هذا الشيء كذا مرة بحيث أن نقول لها في النهاية هي دي العادة بتاعتك، ولا إنه إذا عرفت وميزت بين دم أسود وغيره يبقى الدم الأسود هو ده الحيض من أول مرة. فيقول ظاهر كلام الخراقي أن المميزة إذا ميزت بين دم ودم استحيضت وبعدين نزل عليه دم أسود يوم 2-3-5 أيام وبعد ذلك الدم الأحمر يبقى من أولها على طول الأيام اللي فيها الدم الأسود تقعد ولا تصلي ولا تصوم، بعد ذلك تغتسل وتصلي، وده اختيار. فيقول ظاهر كلام الخراقي أن المميزة إذا ميزت بين دم ودم استحيضت وبعدين نزل عليه دم أسود يوم 2-3-5 أيام وبعد ذلك الدم الأحمر يبقى من أولها على طول الأيام اللي فيها الدم الأسود تقعد ولا تصلي ولا تصوم، بعد ذلك تغتسل وتصلي، وده اختيار الشافعي أنه مش محتاجة طالما أن هي مميزة بين دم ودم مش محتاجة أنه يتكرر منها ذلك في كل شهر، لكن عند الدم الأسود تترك الصلاة، عند انقطاع الدم الأسود تصلي وتصوم بعد ما تغتسل. قال وقال القاضي القاضي وأبو الحسن الآمدي إنما تدلس المميزة من التمييز ما تكرر مرتين أو ثلاثا بناء على المميزة من التمييز ما تكرر مرتين أو ثلاثا بناء على الروايتين فيما تثبت به العادة، يعني العادة هل تثبت مرة واحدة ولا لابد من تكريرها، وهل العادة من العود يعني معناه أنه شيء متكرر يبقى لابد أن هي الأول يتكرر عشان تعتبر عادة، ولا أن العادة اللي هي الفترة بتاعتها ولو مرة واحدة يبقى هذه عادة هذه المرأة. فبيقول روايتان فيما تثبت به العادة. عند الحنابلة الروايتين أنه تثبت بمرة ولا بمرتين، عند الشافعي تثبت بمرة واحدة، طالما نزل عليها الدم في وقت عرفت هذا الوقت يبقى هو ده العادة بتاعتها ولا تحتاج ان هي يتكرر منها ذلك. يقول ابن قدامة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، وما قالهاش كرري او انتظري لما يتكرر الامر. واللي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة مستحاضة، فعلى ذلك قال لها جاء وقت الحيضة بتاعتك اتركي الصلاة، انتهى وقت الحيضة بتاعتك مع ان ما زال الدم بينزل عليها، قال اغسلي عنك الدم وصلي. امرها بترك الصلاة اذا اقبلت الحيضة، انتهى وقت الحيضة بتاعتك مع ان ما زال الدم بينزل عليها، قال اغسلي عنك الدم وصلي. امرها بترك الصلاة اذا اقبلت الحيضة من غير اعتبار امر اخر، من غير اعتبار تكرار يعني هذا الشيء مرة او مرتين. قال ولان التمييز امارة بمجرده، علامة تمييز علامة تميز بين الحيضة والطهر. فصل. فإن لم يكن الأسود مختلفا، مثل أن ترى في كل شهر 3 أيام أسود ثم أصير أحمر ويعبر أكثر الحيض فالأسود وحده حيض، وده التمييز اللي هياخد الإمام الشافعي بالعمل به، أنه إذا وجد في المرأة المستحاض أيام حيض كانت تصلح أن تكون حيضة سواء قلت ولا كثرت، أيام الدم أسود فيها وأيام أخرى الدم أحمر فيها، يبقى الأيام الدم أسود فيها هذه أيام الحيض، والأيام اللي يحمر فيها الدم هذه أيام استحاضة. فصل. فإذا رأت أسود بين أحمرين أو أحمر بين أسودين وانقطع لدون أكثر الحيض فالجميع حيض إذا تكرر. إذا تكرر المعنى عايز يقول إنه المرأة بينزل عليها دم أسود وبعدين يحمر وبعدين ينزل دم أسود تاني، يقول رأت أسود بين أحمرين أو أحمر بين أسودين وانقطع لدون أكثر الحيض فالجميع حيض إذا تكرر. ده معناه أنه المرأة اللي بينزل عليها كأنها مبتدأة، إذا كانت مبتدأة ونزل عليها دم أحمر وبعدين أسود وبعدين أحمر وبعدين انقطع، وكان مجموع الأيام هذه أحمر فأسود فأحمر أو غير ذلك كلها أقل من 15 يوم أو 15 يوم، يبقى هنعتبر هذا كله منها حيض. فإذا حاضت بعد ذلك وهي فاكرة العادة بتاعتها دي يبقى بترجع للعادة القديمة اللي كانت عليها. فأما إن كان زمنه لا يصلح أن يكون طهرا مثل الشيء اليسير أو ما دون اليوم، يعني زي ما قلنا في المرة اللي فاتت أنه قد تكون المرأة حائضا أو مستحاضة والدم ينزل عليها في أول النهار وبعدين تقعد ساعتين ثلاثة ما ينزلش عليها حاجة وبعدين ينزل، بهذه الفترة لا تصلح أن تكون طهرة، لا تصلح أن تكون طهرة، ولكن أقل ما يكون طهرا علشان نقول لا اغتسلي وصلي يمر عليها يوم وليلة مثلا حتى نقول هذا طهر، يصلح أنك تغتسلي وتصلي هذا اليوم وتصومي في هذا اليوم. الإمام النووي له كلام جيد هنا، يقول لنا بيان ما تثبت به العادة في قدر المحيض والطهر وفيه 4 أوجه. قال أصحها باتفاق الأصحاب أنها تثبت بمرة واحدة مطلقة، إن العادة إن حصل منها مرة واحدة بهذه العادة اللي لها. قال وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي. قول آخر عندهم عند الشافعية أنها لا تثبت إلا بمرتين، قول ثالث لا تثبت إلا بثلاث، قول رابع تثبت في حق المبتدأ بمرة ولا تثبت في حق المعتادة إلا بمرتين، وهو بيختار إنه العادة تثبت بمرة واحدة. وقول أما احتداد الآخرين يعني من قال من الشافعية وكذلك الأحناف بأن العادة من العود، ده كلام الإمام النووي، يقول فحجة باطلة، لأن لفظ العادة لم يرد به نص فيتعلق به، يعني ما جاش في نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن ذكر كلمة العادة عشان يتعلق بها من يقول إنه العادة من العود ولابد من التكرار، فيقول له أنت عشان تفصل وتفسر وتبني أحكامه الأول اثبت إن هذه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم نبني عليها الأحكام بعد ذلك. يقول أبو القاسم الخرقي فإن لم يكن دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن الصلاة واغتسلت إذا جاوزتها. هذا القسم الثاني. القسم الأول اللي ذكرناه كانت المرأة اللي هي مستحاضة ولها أيام تميز فيه الدم، يبقى مستحاضة مميزة تميز بين دم أحمر ودم أسود، يلزمها أنها تمكس قدر الأيام اللي هي تميز فيه الدم الأسود هذا حيض، ثم إذا انقضت بعد ذلك تغتسل وتستثفر وتصل. الثاني أو القسم الثاني من لها عادة ولا تمييز لها، يبقى هي قبل ذلك كانت معتادة، عارفة لها خمس أيام من أول الشهر، خمس أيام من آخر الشهر، ستة أيام من وسط الشهر، عارفة العادة بتاعتها، ثم استحيضت وما بتميز بين لون ولون، يبقى العادة بتاعتها هي من هذه الأيام. يقول من لها عادة ولا تمييز لها لكون دمها غير منفصل، أي على صفة لا تختلف ولا يتميز بعضه من بعض، وكذلك إن كان منفصلا إلا أن الدم الذي يصلح للحيض دون أقل الحيض أو فوق أكثره فهذه لا تمييز لها. يعني عايز يقول إنه يا إما الدم بتاعها مش منفصل أسود وأحمر، لا ده كله أحمر أو كله أسود، مش هنقول لها كله أسود تقعد الشهر بحاله من غير ما تصلي ولا تصوم، كذلك إذا كان كله أحمر، يبقى ذلك إذا كان الفترة طويلة جاوزت أكثر الحيض، يبقى نقول لها إن شوف العادة بتاعتك كانت قد إيه، ستة أيام أو سبعة أيام، يبقى هي هذه فقط وما تزيديش على ذلك، طالما إنه الدم ما فيش تمييز أو في تمييز بس المميز بيقعد أكثر من أطول أيام الحيض. قال فإن كانت لها عادة قبل أن تستحاض جلست أيام عادتها واغتسلت عند انقضائها ثم تتوضأ بعد ذلك لوقت كل صلاة، تتوضأ بعد ذلك لوقت كل صلاة. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، يعني في المرأة اللي استحيضت وكانت لها عادة قبل ذلك تعمل بعادتها. طب قول مالك إيه؟ قال وقال مالك لا اعتبار بالعادة إنما الاعتبار بالتمييز، فإن لم تكن مميزة استظهرت بعد زمان عادتها بثلاثة أيام، وإن لم تجاوز 15 يوما وهي بعد ذلك مستحاضة. واحتج بحديث فاطمة بنت أبي حبيش. المعنى قول مالك أنه مش هيعتبر العادة بتاعتها طالما أن هي مميزة تميز بين دم ودم تعمل بالتمييز. طيب ما هيش مميزة، فهنا كأنه يقول حتى تمكس قدر العادة وتستظهر بثلاثة أيام، مكتوبة عندكم في الكتاب وتستطهر، هذا خطأ، إنها تستظهر المعنى الظهور، يعني الظهور اللي هو اليقين، تستيقن فوق العادة بثلاثة أيام أيضا إن هذا من ضمن الحيض. يبقى هنا المرأة تستظهر تحتاط وتستوثق من ذلك. قال مالك لا اعتبار بالعادة إنما الاعتبار بالتمييز، فإن لم تكن مميزة استظهرت بعد زمان عادتها، إن كان لها عادة مثلا سبعة أيام يبقى الآن سبعة أيام وكمان تحط فوقهم ثلاثة فتستظهر بثلاثة أيام، إن لم تجاوز 15 يوما وهي بعد ذلك مستحاضة، يبقى هيخلي العادة الجديدة بتاعتها 10 أيام واستظهارا يعني واستثاقا واحتياطا. يقول ابن قدامة ولنا حديث أم سلمة، لنا حديث أم سلمة وده حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، إن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي فيه. هنا لاحظ ان الحديث قال لها ان تنظر قدر الايام والليالي اللي كانت قبل ذلك، وهنا تنظر قدرها وما قال لهاش حطي فوقها احتياطا اكثر من ذلك، هي قدر الايام والليالي اللي كانت تحيضهن قبل ذلك. يقول لنا ابن قدامة وقد روي في حديث فاطمة اللي هي بنت ابي حبيش يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، فذكر قدر الأيام اللي كانت تحيض فيها فقط ما قالش أكثر من ذلك. قال وروى علي بن الغين فيها ثم اغتسلي وصلي، فذكر قدر الأيام اللي كانت تحيض فيها فقط ما قالش أكثر من ذلك. قال وروى علي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي، وده حديث صحيح وفيه المعنى نفسه. وفي حديث أم حبيبة نفس الشيء ونفس صحيح مسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. يبقى هنا الحكم الثاني أن في المرأة المستحاضة اللي كان لها عادة قبل الاستحاضة تعمل بالعادة الماضية. فصل. وتثبت العادة بالتمييز، فإن رأت دما أسود 5 أيام في 3 أشهر أو شهرين على الرواية الأولى ثم صار أحمر واتصل ثم صار في سائر الأشهر دما مبهما، كانت عادتها زمن الدم الأسود. وتقدم في الكلام في التمييز المعنى أنه طالما ميزت وهذا استمر فيها هذا الشيء، يبقى كل دم أسود يجيها في كل شهر هتعتبر هذا من الحيض. والعادة على ضربين متفقة ومختلفة، العادة على ضربين يعني الكثير من الناس تبقى عارفة، النساء عارفة العادة بتاعتها 7 أيام كل شهر، 6 أيام كل شهر. البعض ممكن الأيام تكون متساوية، ممكن تكون مختلفة، يعني في شهر 4 وفي شهر 5 وفي شهر 6، فهي أدرى بالعادة بتاعتها. فعلى ذلك إذا كانت المرأة المعتادة عارفة أن في الشهر الأول بتحيض 4 أيام، الثاني 5 أيام، الثالث 6 أيام، ترجع تاني 4 5 6 ترجع تقيب، على ذلك في وقت الاستحاضة هتبني على هذا الشيء ان الشهر ده كان بتحيض فيه 4 أيام، يبقى على ذلك دي معنى ان تكون الحيضة مختلفة. فصل. ولا تكون المرأة معتادة حتى تعرف شهرها ووقت حيضها. هو طبعا في كلام كتير بيذكره ابن قدامة، انما لو فصلنا كل الكلام فيه هيبقى ممل شوية، خاصة انه المسائل مشتبكة ومسائل فيها قولين في المسألة وثلاث أقوال فيها، فبنختار قولا أسهل في المسألة بحيث أن المرأة تعمل به ما تبقاش متحيرة بين قول وقول آخر. فنقول المرأة إذا كانت مميزة للدم وهي مستحاضة، يبقى على ذلك أيام التمييز هي تترك فيها الصلاة وتترك فيها الصوم. أيام التمييز دي والله في شهر 4 أيام، في شهر 5، في شهر 3، طالما إن هي أيام حيض معروفة على ذلك تترك فيها الصلاة، باقي الشهر حتغتسل المرأة وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. المرأة لا، هي معتادة وعارفة لها عادة قبل ذلك، سواء العادة متفقة ولا مختلفة. متفقة يعني لها 4 أيام في كل شهر، مختلفة يعني في شهر 4 شهر 5 شهر 6 شهر 3 شهر 4 شهر مثلا، يبقى على ذلك هي عارفة عادتها في الشهر ده بيكون 3 أيام، تمكث قدر هذه الـ3 أيام وهكذا. لا تكون المرأة معتادة حتى تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها. هنا عشان يقول هذه امرأة معتادة يعني عارفة شهرها، والغالب ان الشهر هو الشهر العربي، قد ينقص ل29 ل28 قد يزيد على ذلك. وهنا الشهر المرأة اللي هو حيجمع طهرا وحيضا، طهرا وحيضا. الحيض اذا اخذنا باقل الحيض هيكون يوما او يوما وليلة، واخذنا ان الطهر قد يكون اقله 13 يوم وليلة مثلا، يبقى ممكن يكون شهر المرأة هيكون 14 يوم. يعني شهر المرأة اللي هي الوقت اللي بيجيها عليها دورة وطهر، حيض وطهر. إذا كان عندها أكثر الحيض ويطول طهرها، أكثر الحيض 15 يوما وليلة، وقد تطهر بعده شهرا، يبقى الشهر ما جمع الاثنين قد يصل إلى 40 يوما أو إلى 45 يوما، ودي نادر يعني ما هوش الغالب. يقول لنا ابن قدامة إن قلنا الطهر أقل الطهر 15 يوما، فأقصر ما يكون الشهر 16 يوما، وأكثره لا حد له لكون أكثر الطهر لا حد له، والغالب أنه الشهر المعروف بين الناس. وإذا عرفت أيام حيضها وطهرها فقد عرفت شهرها، لكنها متى جهلت شهرها رددناها إلى الغالب فحيضناها من كل شهر حيضة. يعني اللي بتجهل الحيض بتاعها كان بتقعد كل شهر ولا أكثر من شهر، يبقى بنردها لعادة نسائها في كل شهر في طهر وفي حيض. القسم الثالث من أقسام المستحاضة من لها عادة وتمييز. يبقى كان القسم الأول في المستحاضة اللي هي المميزة، القسم الثاني اللي هي المعتادة. المميزة ملهاش عادة على ما ذكرناه في القسم الأول، القسم الثاني اللي هي المعتادة اللي ملهاش تمييز. طيب هنا إذا كانت بقى لها عادة وتمييز، معنى إن قبل ما يجي لها الاستحاضة كانت عارفة العادة بتاعتها 7 أيام في الشهر، الآن بعد ما استحاضت بقى بينزل عليها الدم الشهر كله، أيام من الشهر دم أسود وأيام أخرى أحمر، قد تتفق أيام الدم الأسود مع 7 أيام بتاعتها الأصل، أو قد تختلف عنها بزيادة أو بنقصان. هنا عامل إشكال هذا الشيء، هل إنه نريحها من الأول نقول لها الآن تعملي بالتمييز للحديث اللي جاء في أمر التمييز، ولا نقول تعملي بالعادة للأحاديث اللي جاءت في العادة، ولا نحاول نجمع الاثنين مع بعض ونعملي بالعادة والتمييز فيما اتفق في ذلك نشوف كلام ابن قدامة يقول لنا: من كانت لها عادة فاستحيضت ودمها متميز بعضه أسود وبعضه أحمر، فإن كان الأسود في زمن العادة فقد اتفقت العادة والتمييز، إن هو عادتها كان 7 أيام، الآن الدم الأسود بينزل عليها 7 أيام، يبقى متفق العادة والتمييز ما فيش إشكال. وإن كان أكثر من العادة أو أقل ويصلح أن يكون حيضة، الدم الآن الأسود بقى 10 أيام وكانت العادة بتاعتها 7 أيام، هل الآن نقول لها اعملي بالعادة على الأحاديث اللي جاءت في قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ولا نقول لها اعملي بالتمييز الآن؟ فيه روايتان: الأولى يقدم التمييز فيعمل به وتدع العادة. فمذهب الشافعي أو ظاهر مذهب الشافعي أنها تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز طالما في دم مميز عن دم، يبقى على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، طالما دم أسود يعرف والآن الحال هو ده، يبقى في أيام الدم الأسود الذي يعرف تترك الصلاة وتترك الصوم، إذا انقضت تغتسل وتصلي سواء وافق العادة الأولى أو زاد عليها أو قل عنها. والقول ده أريح كتير للمرأة اللي مش عارفة تميز، اللي مش عارفة تحكم أحكام الاستحاضة. القول الثاني اللي هو في مذهب الإمام أحمد اعتبار العادة، اعتبار العادة المعنى إن كان لها 7 أيام قبل ذلك، الآن بقى دم أسود 10 أيام، يقول لا هم 7 أيام فقط واللي زاد على ذلك يعتبر من الاستحاضة. إذا كان أقل من ذلك، إن كان لها في البداية 7 أيام، الآن بقى الدم الأسود 3 فقط، يبقى على ذلك هتحولي عليهم 4 أيام بحيث ترجع للعادة. ده الظاهر من كلام الإمام أحمد. ولا يبعد أن يقال إذا كان المرأة بتميز الآن مميزة وهي لها عادة مضطردة مستقيمة على هذه العادة، وقل الدم الأسود عن العادة إن ترتفع به لغاية وقت عادتها، يبقى على ذلك الشهر بتاعها فرضنا كان 7 أيام من الأول، الآن لما استحيضت بقى أيام دم الأسود 2 وبعد ذلك أحمر طول الشهر، يبقى تأخذ 2 وعليهم 5 توصل للسبعة بتوعها وبعد ذلك تبقى مستحاضة. ده إذا قل الدم الأسود. إذا زاد الدم الأسود عن الـ7 أيام بتوعها، يبقى تعمل بـ2 وبعد ذلك أحمر طول الشهر، يبقى تأخذ 2 وعليهم 5 توصل للسبعة بتوعها وبعد ذلك تبقى مستحاضة. ده إذا قل الدم الأسود. إذا زاد الدم الأسود عن الـ7 أيام بتوعها، يبقى تعمل بالتمييز فيه، يبقى لغاية آخر الدم الأسود، يبقى جمعت بين الحديثين فأخذت إن الدم الأسود دم حيض ودم يعرف، فإذا زاد بعد ذلك هذا حيض. إذا قل عن أيام عادتها فكان 2 أو كذا وهي عادتها المضطردة كانت 7 أيام، يبقى يكمل بالدم الأحمر إلى 7 أيام العادة، فيكون عملت بالحديثين، حديث دم الأسود دم الحيض أسود يعرف فعملت به لما زاد، يبقى على ذلك تعمل به الآن هنا ما لم يبلغ أقصى الحيض. يعني إذا كان هذا الدم الأسود هيعدي بـ20 يوم دم أسود، وهذا بعيد جدا أن يكون على هذا الصورة، بعيد جدا يكون ذلك، لكن لو فرضنا يبقى حنرد هذه المرأة إلى أقصى دم الحيض اللي بينزل عليها، لأن الآن بينزل عليها دم أسود مميز. يقول لنا هنا مسألة: قال أبو القاسم فإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد 6 أو 7. ده القسم الرابع فيها، القسم الرابع اللي هي لا عادة لها ولا تمييز، امرأة لا هي لها عادة مش عارفة العادة، نسيت العادة بتاعتها، أو إن ابتدأت أول ما ابتدأ دم الحيض نزل عليها فكانت مستحاضة على طول وما فيش تمييز، لا عادة ولا تمييز. هذا القسم نوعان: القسم الأول الناسية، الناسية يعني واحدة كانت بتحيض وبعدين الآن نسي، يا ترى كان كم يوم مش عارفة، في أول الشهر ولا في نص الشهر ولا في آخر الشهر برضو مش عارفة، دي حيسميها الفقهاء المتحيرة. المتحيرة المعنى ان كانت بتحيض ونست ايامها كانت كام يوم وما فيش تمييز تميز بين شيء وشيء، يبقى دي الناسية للوقت والناسية للعدد. تاني واحدة ان تنسى العدد وتذكر الوقت، تنسى العدد يعني هي فاكرة ان كان في نص الشهر العربي بيجي لها الدورة لكن كام يوم مش فاكرة، دي تاني واحدة. تالت واحدة ان تذكر العدد وتنسى الوقت، فاكرة كان لها 7 أيام بس مش عارفة في أول الشهر ولا في آخر الشهر. طيب الأولى وهي الناسية لهما، ناسية للعدد وناسية للوقت، مش عارفة كان يوم كان بتحيض قبل كده وإمتى من الشهر، تعمل إيه؟ قال تجلس في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام تجتهد في ذلك، إنه تحاول إن 6 أيام ولا 7 أيام، وتشوف نساء العيلة إن الحيض بتاعهم الغالب في العيلة بتاعتهم 6 أيام ولا 7 أيام فتعمل على ذلك. قال هنا: وعن أحمد أنها تجلس أقل الحيض، ثم إن كانت تعرف شهرها وهو مخالف للشهر المعروف جلست ذلك من شهرها، وإن لم تعرف شهرها جلست من الشهر المعروف لأنه الغالب. طبعا هو اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن قال للمرأة هنا، أمرها اللي هي في حديث أم حبيب صلى الله عليه وسلم إن قال للمرأة هنا أمرها اللي هي في حديث أم حبيب حملة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، وذكرت الحديث وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام. ده يفصل الخلاف اللي في المسألة، إنه طالما هي نسية إمتى الوقت بتاعها وقد إيه كان، يبقى على ذلك 6 أيام أو 7 أيام كما في هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا: والحديث بظاهره يثبت الحكم في حق الناسية، في حق المرأة اللي ناسية كم العدد. فإذا كانت هي تذكر إن كان لها 3 أيام بس إمتى، في أول الشهر ولا في آخر الشهر، وما فيش تمييز، يبقى على ذلك تقعدها من أول الشهر، من أول شهرها تقعد الأيام الدورة اللي كانت معتادة عليها طالما إن هي ذاكرة العدد بتاعها. إذا كانت المرأة ناسية عدد الأيام بس فاكرة إن كان في آخر كل شهر عربي بيجي لها الدورة، يبقى على ذلك نقول لها تمكس 6 أيام أو 7 أيام من آخر الشهر العربي كالعادة اللي كانت عليها قبل ذلك. هنحدد الأيام بالستة أو السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتجتهد هي في معرفة 6 ولا 7 من حال لذاتها لأترابها قرائنها من النساء، وتمكس هذه الأيام. بعد ذلك تغتسل وتستثفر، ومعنى تستثفر يعني تحط خرقة تمنع نزول الحيض، فوطة صحية أو مثلها، هذا الاستثفار تمنع نزول دم الاستحاضة بعد ذلك. ثم تتوضأ لكل صلاة، لأن هذه ذات حدث دائم، حدثها دائم على طول، يبقى ما ينفعش الوضوء اللي توضته لصلاة الصبح تصلي به الظهر، ولا صلاة الظهر تصلي به العصر، يبقى هنا عند وقت كل صلاة تتوضأ لهذه الصلاة وتصلي ما شاءت من فريضة ونوافل، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.